وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى: والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبهها، فإن هذا من أعمال أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله سبحانه وتعالى فيعارضون به المحكم. فهذا الحلف ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته. وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر، وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء. نعم. سؤاله الآخر يقول فيه: سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا، وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله؟ صحيح أن ثلث، أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد، فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، بقي للأخ السائل ش م من العراق محافظة صلاح الدين سؤال واحد.